مفعال. فمفاتح جمع ايه؟ مفتح او جمع مفتح. ان كانت مفتح يبقى ما عنده ما ايه؟ المفاتيح التي تفتح الايه؟ على الغيب. وان كانت مفتح عنده الخزنة اللي فيها الغيب نفسه. الخزنة اللي فيها الايه؟ اللي فيها الغيب. الامرين لازمين ولا لا؟ لانه مدام خزنة وفيها غيب، مدام خزنة شيء نفيس مخزون لأوانه، يبقى لازم مش مبتذل بحيث كل واحد يجي يطلع لغير أوانه. ومدام خزنة يبقى فيها ضروري مفتاح. يبقى إذا ولذلك هناك ما إن مفاتحه إيه؟ لتنوء بالعصبة إلى الإيه؟ أولو القوة. يبقى إذا وعنده مفاتح الغيب. يعني الغيب، الغيب عند الحق سبحانه وتعالى احنا قلنا زمان والغيب ما غاب عنك، وهو نوعان، غاب عنك ومعلوم لغيرك يبقى مش غيب مطلق، يبقى غيب اضافي. غيب ان سرقت منك الفلوس وانت راكب الاوتوبيس، انت ما تعرفش اللي سرقها ولا تعرفش هي فين الان، انما اللي سرقها عارف نفسه ولا لا، واللي وياه واللي تواه عارفينها ولا لا. يبقى فيه فرق بين غيب عنك ولكنه ليس غيبا عن غيرك، وفيه غيب عنك وعن غيرك. الا ان الغيب عنك وعن غيرك له مقدمات، ان استعملتها تصل الى مين؟ تصل الى الحقيقه. يبقى ده برضو غيب اضافي. امال الغيب اللي هو عند ربنا هو ايه؟ ام قال لك ده الغيب المطلق الذي لا يعلمه احد ابدا الا باعلام الله له. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. واحنا قلنا بقى الجماعه اللي بيكتشفوا مغيبات كانت في الوجود زي الجاذبيه وزي الكهرباء وزي مش عارف ايه، كل ده كانت مغيبات، انما لها مقدمات ولا لا؟ لها مقدمات. فالغيب الذي له مقدمات ما يبقاش غيب ايه؟ الجماعه اللي كانوا زمان بيعملوا تنويم مغناطيسي ويقروا الافكار ويجوا يجيبوهم لنا في المدارس مثلا، يقوم يقول لك مثلا ايه؟ حط ايدك في جيبك وطلع فلوس وعدها وشوفها كويس، وياكد لك على عدها وشوفها كويس، شوفها كام؟ وبعدين يقول لك انت في جيبك 7000، في ايدك 7000، يقول له هدى مش غيب مطلق. ليه؟ قال لك مدام قال عدها ويعرفها انتقل الى ان يكون معلوما لغيره، يبقى قد يقرأ افكارك، قد يشوفها جن ويخبره، تبقى مش غيب. ولذلك كانوا يعملوا بقى بدهم يكيدوهم، يقوم يقول لك لا هحط ايدي في جيبي واطلع شوية فلوس وقول لي عليه، ما يعرفهاش. امسك الساعة واضبطها على اي ساعة انت عارفها، شوف انت ضبطها على كام، اهي شوف انت ضبطها على كام دي، عشان تبقى منقولة من الغيب المطلق الى غيب معلوم للغير. مدام غيب معلوم للغير يمكن الغير يعرفه، مفهوم؟ لكن البنا يقول انا عندي مفاتيح الغيب لا اظهر علي الا من ارتضي من رسول. حلقه. يبقى اذا هبات الغيب تأتي من عند الله، انما مفيش واحد كده يبقى عالم ايه؟ عالم غيب. كل واحد بقى يروح له والله تشوف لي الحكايه دي اللي مش عارف، فتح دكان، يفتح دكان غيب، نقول له لا ده بقول انا عندي المفاتيح، ادي السر اللي انا عايزه والمفتاح عندي، مش يتخذ المفتاح وبعدين يبقى ينفتح من ورايا، المفتاح عندي. وعنده مفاتيح الغيب. وما هو الغيب؟ الغيب هو ما غاب عن حس مشهود بالمدركات، ولو كان غيبا بالمقدمات. طيب على الحلو. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ايه؟ ما في البر والبحر. طب الغيب دي امر غير مشهود، وهو قال هو عندي. الحق سبحانه وتعالى إناسا لخلقه حينما ياتي لهم بامر غير محس لهم يوضحه بالمحس لهم. المحس عالم المشهد. العوالم لها ثلاث اشياء: عالم المشهد المحس، مسموعا، مرئيا، مذوقا، ملموسا، كل ده اسمه عالم الايه؟ المرئيات. وفيه بقى عالم ايه؟ ثاني

وخمدتهم 300 سنة وإيه؟ 9 كده اللي حصل. هو الذي يتوفاكم. إذن الموت نعمة من الله جعلها في التكوين الذاتي. ولذلك إذا أردت أن تحاول أنك تنام ما تقدرش إيه؟ ولذلك يقولوا عن النوم إيه؟ ضيف إن طلبته عن نفك يعني أتعبك، وإن طلبك أراحك. ساعة هو ما يجي لك كده يجي لك وانت قاعد وانت واقف وانت مش عارف ايه، ولما يجي لك النوم تنام على قلائل وتنام على حصى وتنام مش عارف ايه، ولما ما تكونش النوم تبقى نايم وحواليك مش عارف ايه، ما يمكنش. يبقى هو الذي ايه. ولذلك شوف، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. دي آية لوحدها، اوعى تفهم ان دي انت تقدر عليها، ما تقدرش عليها ابدا. ومن آياته منامكم ايه. وعلشان تعرف ان الاداء القرآني اداء اله، ما قالش بس ومن آياته منامكم بالليل، لان فيه اشياء تتطلب حركة الوجود ان في ناس تكون عايشين لها بالليل، ويبقى وقت نومهم امتى؟ واللي شغلوا حدث بالليل تلتفت اليه ينام بالايه؟ ينام بالنهار. يبقى من اياته، اوعى تقول ان دي عمليه اختياريه. طب يتوفاكم بقى، يبقى توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار ثم يبعثكم. سماها وفاه، وبعدين الاستيقاظ سماها ايه؟ لان دي كلها شل للروح باخذها او بانهاء تصرفها في الحركه الاختياريه. بشلها يطلع الموت، يبأخذها يطلع الموت، بشلها عن الحركات الاختياريه يطلع الايه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام حب يقرب لنا المسافه، قال ايه؟ انكم لتموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون. فيه مناسبه، هو الروح هي اللي نشلها ناخدها، فان شلناها عن الحركات الاختياريه يجي ايه؟ يجي النوم، وان اخذناها يجي ايه؟ يجي الموت. ولذلك قال لك يجب ان تفهم ان النون ده زي ما قلنا له قانون، واليقظه لها ايه؟ لقى، والموت له ايه؟ له قانون. بس المهم ان تاخذ كل قانون بموجبه، ما تقولش قانون اليقظه زي قانون مين؟ النوم، ولا قانون النوم زي قانون الايه؟ اليقظه، ولا قانون النوم زي قانون الموت، ولا قانون البعث زي قانون مين؟ الموت. يبقى فيه كام؟ يقظة ونوم وموت وبعث. المتواليات دي كل واحدة منها لها ايه؟ الغلط اننا عايزين ناخد قانون دي نلبسه هنا نقول لا ما ينفعش. ولذلك يضربها لنا مثل فيما نشهد. الانسان لسه حي اهو، وهو حي له حالات، حال يقظة وهو سيطرة الروح على حركاته الاختيارية، ولما ينام انشلت الروح عن الحركة الايه؟ الاختيارية، وبقيت الحركات الايه؟ الاضطرارية. أهو ساعة ينام قانونه ساعة يستيقظ؟ لا، دي بقى لها قانون ودي قانون. ليه؟ أما قالك طب ما هو بينام وبعدين يشوف رؤية، ولك فلان قابلني ولابس جلابية بيضة ولا جلابية حمراء ولا خضراء. طب بأي شيء أدركت اللون وعينك مغمضة؟ الله. إذن ففيه وسائل إدراك غير العين. في النوم تيجي والزمن يتلغي، الزمن في اليقظة ياخد حظه في الحركة، لكن في النوم تقعد تشوف رؤية، تقعد تحكيها في نص ساعة، مع أن الذهن ما يشتغلش في النوم أكثر من 7 ثواني. يبقى الزمن اتلغى، والوجود والمعية يتلغي. تنام مع واحد زي ما قلنا، وبعدين هو يرى في النوم ان بين احبابه عمالين ياكلوا ويشربوا ويضحكوا ويعملوا مسعداء وفي انس، ويرى الثاني انه قابل جماعة اعدائه كانوا منصورين منه وقاعدين يضربوه ويعملوا فيه اللي ما ينعمل، ويزمين على سرير واحد ويمكن في الحف واحد ولده داري بيده. يبقى النوم له ايه؟ قانون، واليقظة لها ايه؟